صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في من رأى ألا يجمع بينهما. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال أبو داود: روى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه مختلفا على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه، ورواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير، ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سيرين، واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. على القولين اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي فديك. قال المنذري: وحديث ابن عجلان الذي أشار إليه أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وحديث محمد سيرين تقدم، حديث أبي الزبير هو الذي ذكره في هذا الباب. نعم، قبله أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. اسمي فلا يكنى من التكنية وبعض نفسه فتكنى، والحديث تمسك به من نهى عن الجمع بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال الترمذي، قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وروى بهذا المعنى ابن عجلان ومحمد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدني، وثقه أحمد بن معين عن أبيه عجلان المدني والفاطمة بنت عتبة قال النسائي لا بأس بها عن أبي هريرة وحده من عجلان عن الترمذي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمد بن القاسم. قال الترمذي حسن صحيح. إشكال عندك؟ قال تخريجه أحسن. قال حديث صحيح. صحيح؟ نعم. وأبو الزبير واسمه محمد المسلم، وإن لم يصرح بالسماع قد توبع. أبو الزبير مدلس. توبع. نعم. توبع. لفظ البخاري في المفرد حديث عبد الله بن يوسف حديث الليث عن ابن عجلان عن أبي هريرة قال نهى الرسول أن يجمع بين اسمه وكنيته وقال أنا أبو القاسم، وبصيغة الخروج صيغة المجهول عن أبي زرعة إلى آخره. على الروايتين المذكورتين أي مثل رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ومثل رواية أبي الزبير عن جابر. مش الفرق بين الروايتين؟ ها؟ يعني قال الروايتين المذكورتين أي مثل رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ومثل رواية أبي الزبير عن جابر. طيب، مثلا فيه المنع ولا في الجواز؟ رواية محمد بن سيرين التي في الباب السابق. سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يعني زيادة ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. يعني زيادة ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، تقريبا هذا الفرق بينهما ولا؟ هذا ايش؟ الفرق بين رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة والرواية الثانية تقريبا الزيادة هذه ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. طيب. يعني ها؟ الرواية الأولى مطلقة في النهي عن التكني بأبي القاسم، الثانية الأولى سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، نهي عن التكنية، والثانية الثانية مقيدة بمن تسمى بالاسم فلا تكن بكنية أو تكن بكنية، والحديث اللي بعده فيه الجواز. ترجم هذه الفاعلة. بعدها نعم باب الرخصة في الجمع بينهما. طيب بكرة باب الرخصة نقرأ الباب. نعم صلى الله عليك. باب في الرخصة. باب في الرخصة في الجمع بينهما. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال قال علي رحمه الله قلت يا رسول الله قال علي رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم ولم يقل أبو بكر قلت قال قال علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المنذر وأخرجه الترمذي وقال صحيح أخرجه الترمذي قال صحيح شعيب قال إسناده قوي طيب والحديث قبل كذلك صحيح نعم أنا كيف الجمع بينهما من بعدك لأنه لعله قال قال يا رسول الله إن ولدي من بعدك كان هذا خاص بحياته والأول والأول مطلق فعلى هذا يقيد بأنها في حياته صلى الله عليه وسلم ها؟ إذا أردنا الجمع بينهما نقول أنه النهي هذا في حياة وقت حياته صلى الله عليه وسلم حتى لا يشتبه على الناس أو على طيب. المنادي والترجمة السابقة اللي قبلها في رجل يتكنى بأبي القاسم أنه يجوز مطلقة في حياته كذلك يتكنى بكنتي ولا تسمى باسمي كذلك لا بس في فرق هذه لا يجمع بينهما وهذه يتكنى بأبي القاسم فقط ترجمة الأولى يتكنى بأبي القاسم و منهي عنه وأما الاسم فليس منهي عنه الترجمة اللي بعدها ألا يجمع بينهما يعني هل تحمل الترجمة على الترجمة يتكنى بأبي القاسم لا سموا باسمي سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي الاسم مباح والكنية ممنوعة والثاني في تفصيل من تسمى فلا يكتني ومن اكتني فلا يتسمى طيب في معارضة كان هذه معارضة الترجمة السابقة والثالثة والثالثة أنه في حال الحياة من بعد بعدي من بعدك ولد وصل الجمع بينهما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالفتى هنا على من ولد بعده أجاز إيه أجاز الاسم والكنية بعده والكنية ما في إشكال طيب هذا بعده بقي الكنية الثانية المرأة لا يجمع بينهما في حياته وكذلك تكنى بأبي القاسم في تعارض بين الترجمتين الأولى يتكنى بأبي القاسم في حياته لا يتكنى ولكن يسمي في حياته والثانية لا يجمع بينهما فيتعارض الترجمة الأولى الترجمة الأولى يباح التسمي دون يستكنى والثانية في تفصيل إن تكنى فلا تسمى وإن سمى فلا تكنى أليس في تعارض بينهما؟ نعم وأما الترجمة الثالثة هذه بعد وفاته بعد وفاته لا بأس بتكني وإيش؟ نعد الجمع أنه يجوز بعد الوفاة ها؟ بعد الوفاة ما في إشكال ها؟ لكن في الحياة طبعا وسمي باسم وأكني بكنيتي وسميه باسمك وأكني بكنيتي قال نعم بعد الحياة بعد الوفاة ما في إشكال لكن في الحياة الظاهر الثاني جائز ها؟ الثاني في الحديث الثاني ظاهره الجواز لمن اكتنى بالكنية فقط في حال حياته حتى لما اكتنى بالكنية في ترجمتين عندنا في الحياة الترجمة الأولى أنه يعني عن التكني وبيح الاسم والثانية في تفصيل إن تكنى فلا يسمي وإن سمى فلا يسمي إذن أجاز التكنية في الأول فيها المنع من التكنية حتى لا يشتبه طيب والثاني الثاني قال من اكتنى بكنيتي فلا تسمى باسمي قد نحمله إذن جائز أن يتكنى بكنيتي في حياتي ولا يسمى باسمي على التفصيل لكن مع أن النص انثبت بس يعارض الترجمة الأولى التسمي مباح على كل حال والكنية الممنوعة والثانية فيه تفصيل إن تكنى فلا يسمى ما يكون في تعارض بينهما تعارض ظاهري لكن الشيخ الألباني حكم على حديث السابق حديث الجمع جازم بينهما؟ لا حديث المنع في الجمع منع منع الجمع منع الجمع بينهما أي حديث أبي الزبير عن جابر حكم عليه قال منكر حديث الباب السابق لحصي ليك من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي تتكلم عليه تسمى باسمتي فلا أطال الكلام عليه في السلسلة أطال الكلام في السلسلة أي حديث حديث إيش حديث يعني تطرق لحديث من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي من تسمى صح حديث تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي وش قال عليه هذا ما في شيء هذا لكن قال أخرجه أبو خالد أي نعم والحديث الثاني من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي وش هذا وش قال عليه هذا قال منكر هذا إن لم يصح ايه صح وش قال عليه كلام طويل لحصي لك في السلسلة طيب والخلاصة حكم عليه بالنكارة حكم عليه بالنكارة وشعيب شعيب صحح ايش قال في تصحيح شعيب في اضطراب أصلا المنذري أخذ هو كلام المنذري تقول يا محمد كان هنا قال المنذر خصيصة يوغى الحسن وربي هذا المعنى بن عجلان وكذا رواه عبد الرحمن بن عمرة الألباني صحها ولا ضعها حديث من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي الحديث قال منكر يعني منكر اي إذن يزول الإشكال نعم يكون في يكون شعيب صحه ليش بيش لظاهر الاسناد ظاهر شعيب صحه لغيره بطرق نعم بطرق اخرى ها قال حديث صحيح نعم صححه حسب ايش بطرق أخرى بطرق أخرى إيه صححه قال هذا السند ضعيف وأزال علة عن عنة أبي الزبير عن جابر بأن أبا الزبير توبع الألباني إيش قال عن أبي الزبير حصل عليك قال الألباني إيه نعم نعم قال وخالفه قال ذاك الحديث الأول اللي هو تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ثم قال وخلف أبو الزبير فقال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكن بكنيتي فلا تسمى باسمي خالفه جابر خالفه أبو الزبير عن جابر قال فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكتنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا تسمى باسمي والأول عن جابر أيضا الأول لحصي لك هو عن أبي هريرة أبي هريرة نعم طيب محمد بن سيرين أبي هريرة طيب نعم قال أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي وفي الشعب وأحمد واللفظ لهما ولأبي داود ولفظ ابن حبان إذا كنيتم فلا تسموا بي وإذا سميتم بي فلا تكنوا بي وكذا لفظ الترمذي إلا أنه لم يسق الشطر الأول منه وكأنه فعل ذلك عمدا لمخالفته الطرق الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم وقال عقبة حديث حسن غريب من هذا الوجه ولعله لم يصححه لعنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلسا ولذلك فلم يصب البيهقي في قوله عقبه في الشعب هذا إسناد صحيح يصب البيهقي في قول عقبة هذا هذا إسناد صحيح هذا هذا إسناد صحيح وكذلك أخطأ المعلق على الإحسان في قوله حديث صحيح الإحسان على إيش الإحسان ترتيب ابن حبان في قوله حديث صحيح المعلق شعيب من المعلق شعيب نعم شعيب يعني في ترتيب هناك هنا صح هناك في الموضعين صح لا يعني على كلامه شعيب صحح الحديث في الموضعين هنا وفي عند هنا هناك نعم فتعقب شيخ الألباني على هذا فقال وكذلك أخطأ المعلق على الإحسان في قوله حديث صحيح على شرط مسلم، فإنه تجاهل تفريق الحفاظ النقاد بينما أخرجه مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر فهو صحيح، لأنه لم يروي عنه إلا ما صرح بسماعه من جابر، وبينما رواه عنه بغيره وبينما رواه عنه غيره بالعنعنة، كما أنه تجاهل أو أنه لم يتنبه لكونه زاد على سالم ابن أبي الجعد وغيره أيضا تلك الزيارة المخالفة للأحاديث الصحيحة، وإذا سميتم فلا تكنوا بكنيتي. وعلى إنكارها يفسر حديث الترجمة الناهي عن الجمع بين الاسم والكنية، ويؤيد ذلك تلك الزيارة الصحيحة أنا أبو القاسم. إيش وعلى إيش؟ وعلى إنكارها إنكار الزيادة يفسر حديث الترجمة الناهي عن الجمع بين الاسم والكنية، ويؤيد ذلك تلك الزيارة الصحيحة أنا أبو القاسم، فإنها تشعر باختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية مطلقا كما هو ظاهر. هذا وقد أصاب حديث أبي هريرة رضي الله عنه من بعض رواته المعروفين بسوء الحفظ ما أصاب حديث جابر من الزيارة المنكرة. هذا وإيش؟ هذا وقد أصاب حديث أبي هريرة رضي الله عنه من بعض رواته المعروفين بسوء الحفظ ما أصاب حديث جابر رضي الله عنه من الزيارة المنكرة. فقال شريك عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ أبي الزبير عن جابر، خرجه أحمد، وشريكه ابن عبد الله النخعي القاضي صدوق يخطئ كثيرا، وقد خلفه شعبة، فرواه عن عبد الله بن يزيد النخعي قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه به مختصرا بلفظ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثم قال وهو لفظ الجماعة عن أبي هريرة وهو كما تقدم وهو محفوظ عنه في هذا الحديث وعن جابر وغيره، وقد أشار إلى هذا البيهقي بقوله عقب حديث أبي الزبير عن جابر المتقدم في السنن، وروي ذلك أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة واختلف عليه فيها، وأحاديث النهي على الإطلاق أكثر وأصح. انتهى. وإن مما يؤكد خطأ رواية شريك عن أبي هريرة ورواية أبي الزبير عن جابر سبب ورود الحديث من رواية محمد بن المنكدر عنه، فقال ابن أبي شيبة وأحمد الحميدي قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ولد لرجل منا غلام فأسماه القاسم. حصل عليك. ولد لرجل منا غلام فأسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسمي ابنك عبد الرحمن. وإسناده ثلاثي صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق عن سفيان بن عيينة به، وتابعه سالم بن أبي الجعد عن جابر به، إلا أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وإلى آخره. خلاص مليون ضعف، والله يزول الإشكال إذا كان ضعف يزول الإشكال، ويكون الحديث سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أيضا مخصص في الحياة بدليل حديث علي، حديث علي فيه الرخصة بينهما، فدل على أن قوة سموا بسوء تكونوا في حال الحياة. الحديث الثاني يولد مشكلة. ها؟ نعم. لا، وأيضا فيه كونوا سموا من سموا بسوء تكونوا كنتي، يعني هذا يعني فيه يعني طريقة الترتيب. ها؟ ترتيب اللفظ من تسمى فرعتكن. نعم. قال لحس عليك عقبها بعد هذا التخريج والتحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف من أحاديث الباب يحق لي أن أنتقل إلى الثمرة المقصودة من ذلك، وهي الناحية الفقهية. فأقول لقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة حكاها الحافظ في الفتح واستدل لها وناقشها وبين ما لها وما عليها، ولست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا، وسواء كان اسمه محمدا أم لا، لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم، وهو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله، فقد روى البيهقي بالسند الصحيح عنه أنه قال لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره. قال البيهقي وروينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله، ويؤكد ما تقدم حديث علي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمد وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال فكانت رخصة لي. أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح، وقواه الحافظ في الفتح وهو مخرج في المشكاة. انتهى. قال خاص لي. فكانت رخصة لي. هنا في التقييد موجودة هنا في الحديث. ليست ها؟ حتى إن ثبتت. نعم في إشكال الأقرب والله أعلم مثل ما سبق أن العمدة على حد يسمو باسمه ويتكلم بكنته في حياته، وأما بعد الوفاة فإنه جائز كما في عهد علي. وأما هذا الحديث مثل في من رأى لا يجمع بينهما، الأقرب والله أعلم أنه لا يثبت، وعلى ذلك يزول الإشكال. تكون الخلاصة أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التسمية باسمه ولا يذكر بكنته، وبعد وفاته يجوز الأمران الحمد لله. نعم، ودل على ذلك وجود من سمى باسم النبي وتكنى بكنيته أيضا بعد وفاته، وكذلك من سمى باسمه في حياته من الصحابة، في من الصحابة من سمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ سبق عدد، فدل على هذا، يعني ما دل على الحديثان، الحديث الأول دل على عدد من الصحابة كلهم تسموا باسم النبي ولم تكنوا كنيته، وحديث علي فيه الجواز بالتسمي والكنية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تجتمع الحديث ولا تختلف. وأما الترجمة هذه مرة ألا يجمع بينهما، أقرب أن لا صح هذا الحديث، هذا إجابة كما ذكر الشيخ الألباني. نعم، هو سبق ذكرنا في الحاشية أحسن الله إليكم ذكر جماعة من التابعين كانوا يسمون محمد ويكنون بالقاسم. الصحابة ما في؟ قال محمد بن الحنفية ومحمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن الأشعث ومحمد بن حاطب. شو أنت في المنحة كلام عليه في المنحة وكذلك أيضا في التوفيق صحيح مسلم في كلام الله. وعليكم قلتم في التوفيق في هذه الأحاديث الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمي باسمه والنهي عن التكني بكنيته، واختلف العلماء في هذه المسألة على 6 مذاهب. الأول أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أو لم يكن. الثاني أن النهي منسوخ، وإنما هذا في حياته عليه الصلاة والسلام للعلة الموجودة في الحديث أن رجلا نادى يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهذا مذهب جمهور العلماء. الثالث أن النهي للتنزيه، والصارف له عن التحريم أنه لا زال السلف يكنون بكنية النبي صلى الله عليه وسلم أو يكنون بكنية النبي صلى الله عليه وسلم في القرون المفضلة، فهناك من تكنى بأبي القاسم ولم ينكر عليه أحد، فدل على أن النهي ليس للتحريم. الرابع أن التكني بأبي القاسم المقصود في الحديث إنما يختص بمن كان اسمه محمد أو أحمد، أما من لم يكن اسمه محمدا أو أحمد فلا بأس. الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم، وهو مذهب الشافعية. السادس وذهب المالكية إلى أن النهي كان مخصوصا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فتباح التسمية باسمه والتكني بكنيته. طيب هذا هو الصواب. نعم، نعم، صلى الله عليك. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو قال ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ هذا يدل على الجمع. قال المنذري غريب انتهى. وفي فتح الباري ذكر الطبراني في الأوسط أن محمد بن عمران الحجبي تفرد به عن صفية بنت شيبة ومحمد المذكور مجهول انتهى. وقال الذهبي في الميزان محمد بن عمران الحجبي له حديث وهو منكر وما رأيت لهم فيه جرحا ولا تعديلا انتهى. الشيخ الألباني قال ضعيف. طيب نعم ضعيف قال. وما شعيب وما شعيب الله يحسن إليك منكر. نعم حصل عليك. قال وقد نص على نكارة متنه. قال شعيب حديث المنكر محمد بن عمران الحجبي لم يعرف إلا بهذا الحديث وقد نص على نكارة متنه الذهبي في الميزان والحافظ بن حجر في التهذيب وقد روي في بعض طرقه عن محمد بن عبد الرحمن كما سيأتي في التخريج وقد اختلف فيه. طيب المنذري يقول أخرجه الترمذي وقال صحيح الترمذي صححه. لا في بعد قال ها المذيع غريب قال في دل على الجنب بين اسمه وكنته اسم محرم ولا مكروه ذكر هذا. يعني على كل حال العمدة على الحديث السابق العمدة على حديث علي السابق العمدة على الحديث السابق. طيب صلى عليك. يعني لا صحنها الألباني ايش قال عنه؟ هذا علي هذا الحديث قال ضعيف. شعيب منكر. العمدة على الحديث الأول حديث علي. نعم حصل عليك. وقال نقل شعيب قال البخاري في تاريخه تلك الأحاديث أصح سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. طيب وهذا في حياته وبعد ما تجز كل من أمرين. لكن الله يحسن إليك قوله سموا باسمي هل هذا أمر للاستحباب ولا لبيان الجواز؟ لبيان الجواز. مرنا فجاء بعضهم ذهب إلى أنه لا يجوز السمي باسم الأنبياء. ورد حديث حسن والألباني تسموا بأسماء الأنبياء. نعم وجاء حديث النهي إن صح يكون مستحب. نعم حسن الله عليك. قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير وكان له نغر يلعب به فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه؟ فقالوا مات نغره. فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فقال أبا عمير عندك يا زيادة من نعم من نسخة قال المذري وأخرجه في الشيخان تلمذي بن واجه من حديث أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي عن أنس بن مالك. الحديث في دليل على جواز التكنية لمن له ليس له ولد. والنغر طائر يشبه العصفور وقيل هو العصفور قيل هو الصعب صغير المنقار أحمر الرأس قيل يسمونها أهل المدينة يسمونه البلبل. الحديث جواز التكنية لمن ليس له ولد وفيه جواز تكنية الطفل وأنه ليس كذبا. يقول الشارع جواز تكنية من ليس له ولد تكنية الطفل وأنه ليس له كذبا. المقصود لا بس نتكلم الإنسان ولو لم يكن له ولد فإن كان له أولاد فيتكنى بأكبر أولاده فإن لم يكن له ذكور وله إناث تكنى بأكبر بناته. قال أبو عائشة أبو كذا أو أبو مريم. نعم حصل عليك. الخطابي قال وفيه من الفقه أن صيد المدينة مباح أن غير هذا. يعني أقصد المباح يعني إبقاؤه ليس معدا أنه يصيد، لكن لو كان عنده إيش صيد يبقيه، وفي خلاف مكة فإنه يرسله يبقى ملكه له لكن لا يبقى يده مشاهدة عليه. والمدينة؟ والمدينة يجوز إبقاؤه كما في حديث، كما في هذا الحديث النبي تقر على النور والصور. نعم حصلك. قال وفيه إباحة السجع في الكلام يا أبا عمير ما فعل النغير. طيب وفيه جواز الدعابة ما لم يكن آثما. وفيه تكلية الطفل. نعم وأنه ليس كذبا. نعم وفيه إباحة تصغير الأسماء يا عمير للتمليح. وفيه أنه كناه ولم يكن له ولد فلم يدخل في باب الكذب. على من فوائد سام شيخ؟ من هذا؟ الخطابي الحصير. طيب باب في المرأة تكنى أو تكنى. حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قالا حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى، قال فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها. قال مسدد عبد الله بن الزبير. قالت فكانت تكنى بأم عبد الله. قال أبو داود وهكذا رواه قران ابن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه. وهكذا رواه قال نعم وهكذا رواه قال قران ابن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه. ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة وكذلك حماد بن سلمة ومسلم بن قعنب عن هشام، والصواب كما قال أبو أسامة. هل سكت عنه منذري؟ نعم الشيخ الألباني قال صحيح. هنا ذكر عائشة قال يا ابني الله ألا تكنني، فقال اكتني بابنك يعني عبد الله الزبير، كانت تكنى أم عبد الله. نعم إشكال عليه صحيح، حديث صحيح شعيب كذلك. طيب والألباني صحيح. نعم لا برأة تكون المرأة وكذلك الرجل لا حرج. نعم نعم بعد باب في المعاريض. ونتكلم قال الحاصل محمد بن زيد وقران أبو عمر هؤلاء الثلاثة وروى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن أبو أسامة وحماد تكلم عن السند قال إن شاء الله عن عباد بن حمزة عن عائشة قلت قد تابع أبا سلمة وهيبة عن هشام خرج البخاري في المفرد إلى آخره. طيب باب حصل عليك باب في المعاريض. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص قال حدثنا بقي بن الوليد عن ضبار بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سفيان بن أسيد الحضرمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. قال المنذري رواه أحمد عن شيخه عمر بن هارون وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. قال إيش؟ قال المنذري رواه أحمد عن شيخه عمر بن هارون وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. وقال الهيثمي فيه شيخ الإمام أحمد عمر بن هارون ضعيف وبقية رجاله ثقات. وقال شيخه العراقي في حديث سفيان ضعفه ابن عدي وحديث النواس سنده جيد وروى غير هذا الحديث، هذا آخر كلامه. وأسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهمل أو سكون الياء آخر الحروف. كبرت خيانة شيخ الألباني قال ضعيف حديثا هو لك به مصدق. المعاريض جمعيه معرض من التعريض بالقول، قال جوهره هو خلاف التصريح وهو التولية بالشيء عن الشيء. قال الراغب التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب أو باطن وظاهر. كونت خيانة التمييز أخوك له مصدق ولك بذلك وأنت له إلى أخيك بذلك الحديث كاذب. كبرت خيانة أن تحدث لك أخاك حديثا هو لك به صدق وأنت له به كاذب، لأنه اؤتمنك فيما تحدث به، فإذا كذبت فقد خنت أمانته وخنت أمانة الإيمان فيما أوجب من نصيحة الإخوان. قال من أوي أن تحدث أخاك فكبرت، وأنث الفعل له باعتبار التمييز، لأن نفس الخيانة هي الكبيرة وهي معنى التعجب، كما في كبر مقت عند الله والمرض خيانة عظيمة منك إذا حدث أخاك المسلم بحديث وهو يعتمد عليه اعتمادا على أنك مسلم ولا تكذب فيصدقه الحال وأنك كاذب. الحديث ضعفه شيخ الألباني وضعفه شيخ شعيب. الحديث إيش؟ الحديث ضعيف نحصلك فيه بقية وضبارة مجهول. في ذكر المعاريض المفهوم من قال النووي والتورية، ها؟ هو المفهوم من الكلام. شو كلام النووي؟ قال النووي التورية والتعريض. الله عليك. قال النووي والتورية والتعريض إطلاق لفظ هو ظاهر في المعنى ويريد معنى آخر يتناوله اللفظ، لكنه خلاف ظاهره، وهو ضرب من التغرير والخداع، فإن دعت إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا محيص عنها إلا به فلا بأس، وإلا كره، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق حرم عليه. انتهى. قال النووي في الأذكار هذا الحديث فيه ضعف. قال المناوي لكن وضع أبو داود في كتابه فاقتضى كونه حسنا عنده. قال فيه الشيخ الإمام أحمد بن هارون ضعيف. نعم. وين الشيخ الإمام أحمد؟ الشيخ الإمام أحمد عمر بن هارون. ها؟ عمر بن هارون، لكن ليس معنا في هذا الإسناد. مو معنا هنا؟ لا. طيب كيف يذكره اسمه معنا؟ قال الشيخ العراقي في حديث سفيان ضعف رواه ابن عدي وحسن. قال في إسناده بقية بن الوليد. في إسناده بقية؟ نعم. طيب الشيخ الإمام أحمد ما هو موجود هنا كيف؟ يعني في طريقة أخرى يعني؟ طيب إذا لم يصح فلا صح المعاريض. حديث معاريض دلت عليها دلة أخرى غير هذا. نعم أحصل عليك. الحديث عند أحمد وحديث آخر أخرجه في مسنده عن عمر بن هارون عن ثور بن يزيد عن شريح عن جبير بن نفير الحضرمي عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم فذكره. طيب الحديث إذا لم يصح فأين جواز المعاريض؟ يؤخذ من أدلة أخرى. الهجرة لما هاجر هو أبو بكر رضي الله عنه. كيف؟ كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الهجرة لما هاجر وسئل إن هو أبو بكر من أي العربي أنتم فقال كان مما سأل الضب قال مما عندك صلى الله عليك. قال النووي ما ملخصه في موضوع التعريض؟ قال هو ضرب من التغرير والخداع، فإن دعت إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا محيص عنها إلا به فلا بأس وإلا كره، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق حرم عليه. هذا موجود ها؟ كلام ابن رسلان أحسن الله عليكم قال ومن كمال الصدق الاحتراز عن المعاريض. وبالكلام ومن كمال الصدق الاحتراز عن عن المعاريض إلا فيما تدعو الضرورة إليه والحاجة. نعم. فإن في المعاريض تفهيما للكذب. تفهيم. نعم. تفهيما للكذب. وإن لم يكن اللفظ كذبا. وعلى الجملة فالتعريض في غير موضع الحاجة مكروه، كما قال الغزالي، كما روي عن أبي عبد الله بن عتبة قال: دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز فخرجت علي ثوب. فخرجت نعم وعليه. فجعل الناس يقولون: هذا كساكه أمير المؤمنين. فكنت أقول: جزى الله أمير المؤمنين خيرا. فقال: يا بني اتق الكذب، إياك والكذب. فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريرا لهم على ظن كاذب لأجل عرض المفاخرة، وهو عرض باطل لا فائدة فيه. وسمي هذا التعريض خيانة لأنه بالتعريض أوقع أخاه في الظن الكاذب. في الظن الكاذب. يعني المعرض، في المعرض مندوح عن الكذب إذا دعت الحاجة. نعم. باب واسع في الصدق وفي الكذب، لكن إذا دعت الحاجة إليه. ما ينبغي، إذا كان في إشكالات ما ينبغي، إنما عند الحاجة. إذا الحاجة إليه، لو مثلا ظلم أو كان التصريح بالاسم يكون سبب في ضرر عليه في أهله أو ماله أو بدنه، هنا يصير فيه مندوحة. أحسن الله عليك. في كلام الشيخ عبد المحسن عباد على هذا الحديث في شرح على سنة أبي داود، في على حديث الحرب خدعة، قال: التورية ليست من الكذب وإنما هي صدق. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذهب إلى جهة الجنوب يسأل عن أماكن في جهة الشمال، فأي كذب في هذا؟ ليس هناك كذب، وإنما فيه قطع الطريق أمام العدو، بحيث إنه تصل إليه الأخبار معكوسة، لأنه قد يكون له جواسيس، فإذا علم بأن الأسئلة إلى جهة أخرى يأمن ولا يستعد. إذا علم أن الأسئلة إلى جهة أخرى يأمن ولا يستعد بسبب هذه التورية. يستعد يعني العدو. ها؟ إذا إيش؟ فإذا علم يعني العدو بأن الأسئلة إلى جهة أخرى يأمن ولا يستعد بسبب هذه التورية. قال: وأحيانا، ثم قال: وأحيانا تكون التورية بأن الإنسان يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، فالمتكلم صادق فيما يقول لكن غيره فهم شيئا آخر، مثل تورية أم سليم لأبي طلحة لما جاءت وقد مات ابنه، ولكنها ما أرادت أن تزعجه فسأل عنه فقالت: إنه قد سكنت نفسه واستراح. نعم، والميت ساكن لا يتحرك. نعم. ثم قال كذلك ما يذكر عن بعض العلماء في فتنة خلق القرآن، فمنهم من امتنع من القول بخلق القرآن كالإمام أحمد، ومنهم من ورى، ومنهم من الذين ورى وقال، ومنهم من ورى وقاء ورى، ومنهم من ورى ورى، ومن الذين وروا قال: أشهد أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هؤلاء كلهن مخلوقات، ويشير بأصابعه. أين يعني الأربع هؤلاء مخلوقات، فهذه تورية لأنه أراد الأصابع، وذلك يفهم أنه يريد الكتب السماوية، فالتورية ليست كذبا، فالإنسان صادق في قوله. بس كلام هؤلاء التوراة والإنجيل والزبور كيف يكون تورية؟ هذا صار باسمه أصابع. إيه، أصابع التوراة وإنجيل. بعد ما قال أربعة أشار الأصابع، هؤلاء الأربعة هكذا. يعني قطع الكلام السابق. قال: التورية في الفعل، هذه التورية بالفعل. نعم. والتورية بالمقال. قال ومن ذلك قصة غزوة بدر لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل فقال من أين أنتم؟ قال نحن من ماء. فالكلام الصحيح أنه من ماء، وأما الإكثار منها فإنه لا يصلح، فالإتيان بها لا يكون. وهذا إيش؟ ومن ذلك قصة غزوة بدر لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجلا فقال من أين أنتم؟ قال نحن من ماء. فالكلام صحيح أنه من ماء، وأما الإكثار منها فإنه لا يصلح، فالإتيان بها لا يكون إلا عند الحاجة، أما كون الإنسان يأتي بها من غير حاجة فلا يصلح إلى آخره. مع كل حال يعني في المعرض نزح عن الكذب. نعم تقرأ يا محمد. ها مش تقرأ مش تقرأ باب في زعمه. اين احسن الله اليكم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه باب قول الرجل زعموا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي قلابه قال ابو مسعود لابي عبد الله او قال ابو عبد الله لابي مسعود ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا. قال أبو داود أبو عبد الله هذا حذيفة. تخريجه شعيب قال إسناده ضعيف. قال مندري قال معناه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري ذكر الحافظ أبو مسد شغل الأطراف أنه يسعى منهما يعني حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنه. يعني في انقطاع. قال المنذري إيش؟ قال إيش عندك؟ المنذري قال ضعيف. شعيب عندك؟ قال إسناده ضعيف أبو عبد الله هو حذيفة بن اليماني كما جاء مصرحا به بإثر الرواية هذه. وأبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك أبا مسعود البدري. وقد أخرج أحمد الحديث في مسنده من روايته عن أبي مسعود. وأما روايته عن حذيفة فقد جزم الحافظ بن حجر في التهذيب بأنها مرسلة. وقال الذهبي في السير رواية من؟ وأما روايته عن حذيفة رواية أبو قلابة أحسن حذيفة فقد جزم الحافظ بن حجر في التهذيب بأنها مرسلة. وقال الذهبي في السير روى عن حذيفة ولم يلحقه. قلنا مات حذيفة سنة 36 وأبو قلابة سنة 104 أو 107 فيكون بين وفاتيهما 68 أو 71 سنة. طيب قال الخطاب في العالم أصل هذا أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد ركب مطية وسار حتى يبلغ حاجته. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمه الرجل أمام كلامه وتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا كذا وكذا بالمطية التي توصل بها إلى الموضع الذي يقصده. وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما هو شيء حكي عن الألسن على سبيل البلاغة. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما يحق. إن الحديث لا صح الباني صحح. طيب يقول أنه لم يسمعه من يعني حذيفة وابن مسعود كما قال المنذري. المنذري قال أبو قلابة ذكر حذيفة وابن مسعود أنه لم يسمع منهما يعني حذيفة وابن مسعود أبو حذيفة وابن مسعود حتى أبو قلابة نعم قال لم يسمع منقطع في انقطاع. وعلى هذا تكون هذه على الأصل تبقى. قلت زعموا المنذري قال معناه أن الرجل إذا أراد المسيرة إلى بلد ركب مطيه ثم قرأنا هذا في المعالم. طيب إذن لا صح الحديث بس مطيه الرجل زعموا. نعم فلا صح كلاهما لم صح. الألباني ها الألباني يقول صح صح الألباني. إيه؟ نعم إيه أبو مسعود نعم ما هو قال لم يسمع منهما. نعم يقول لم يسمع منهما يعني حذيفة أبو مسعود أبو قلابة لم يسمع من حذيفة ولا من أبو مسعود. نعم طيب كيف صح الألباني بطرقه مع انقطاع. نعم ذكر أحسن الله عليكم قال وأبو قلابة قد صرح بالتحديث في رواية الوليد بن مسلم قال أنبأنا الأوزاعي قال أنبأنا يحيى بن أبي كثير قال أنبأنا أبو قلابة قال أنبأنا أبو عبد الله مرفوعا به. قلت وهذا إسناد صحيح متصل بالتحديث. وقال أبو داود أبو عبد الله هذا حذيفة. محتمل يعني محتمل التصحيح. هو الإشكال أحسن الله عليك أن الشيخ الألباني رحمه الله أثبت السماع الشيخ الألباني العلة هنا الانقطاع الظاهر لكن الشيخ الألباني أثبت السماع فثبت عنده بطريقة خلاص إذا ثبت السماع أنت صار متصلا صح إذا ثبت صار متصل فعلى قول الشيخ الألباني هذا طريق التصحيح بطريق آخر من طريق آخر إثبات السماع. نعم فهذه هي العلة أصلا بمن ضعف الحديث. لكن الشيخ شعيب ما ذكر الطرق فهم ولا خلاصة الضعف عندهم. يقول بي ما رد في هذه الكلمة. الزعم قريب من الظن هي سعادة الرجل يتخذ زعمه مركبا إلى مقاصد. يخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت فيخطئ ويجرم به الكذب. هذا من الصح معناه يتجنب الإنسان الكلمة هذه والأكثر منها. نعم احتج الإمام أحمد بهذا الحديث في مساء الكوسج قال إسحاق بن منصور قلت تكره زعمه أو زعم فلان قال أما زعمه فهو مكروه قال بئس مطية الرجل زعمه قال إسحاق كما قال. قال إسحاق كذا قال كما قال يعني يكون حديث ثابت عند الإمام أحمد على هذا. هذا في إيش في مسائل الكوسجة. طيب أحسن الله قلنا الشيخ شعيب الشيخ شعيب لم يثبت عنده السماع يعني ما ثبت. الشيخ الألباني بتوسع ثبت عنده ومن حفظ حجة على من لم يحفظ هاي هذا هذا من حفظ قاعدة. نعم صلى الله عليك. طيب إذا يتجنب الإنسان وكما ذكر الإمام أحمد رحمه الله كان ثابت عند الإمام أحمد يتجنب سعم. نعم بعده قال باب الرجل يقول أما بعد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد. قال المذيع وأخرجه مسلم في أثناء الحديث الطويل بضائل أهل البيت وبنيه مبنى على الضم لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة وثبت السماع هذه الكلمة الرسول الأرسل في الخطب في كثير من الحديث فينبغي الخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعا. اختلف فيها أول من قالها قيل أن من قالها قيل إنها أول من قالها داود عليه السلام وفصل الخطاب الأوثية وقيل قص بن ساعدة. وعلى كل حال ما عندما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبها ما بعدك كافي هذا، يعني يستحب للمسلم الخطيب أن يقول في خطبه أما بعد. نعم. باب. قال باب في حفظ المنطق. باب في الكرم وحفظ المنطق. ما عندي هذا. عندك بعض النسخ الكرم. نعم. قال باب في الكرم وحفظ المنطق. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرم أو الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الأعناب. قال المهندري باب في الكرم وحفظ المنطق. قال أخرجه مسلم في صحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرمة فإن الكرمة رجل مسلم. وأخرج البخاري في ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بمعناه. وأخرج مسلم من حديث ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. طيب هذا النهي للتنزيه، جاء ما يدل على تسمية العنب بالكرم، فيكون نهي للتنزيه وليس للتحريم، يعني الأفضل ألا يقوله وإن قال فلا حرج. قولوا في الترجمة السابقة إيش؟ قولوا المنذري قال سمي الكرم كرما لكرم. نعم. المنذري قال سمي الكرم كرما لكرمه وذلك أو لك نعم وذلك أنه ذلل لقاطفه وليس عليه سلاء فيعقر جانيه. نعم. وليس عليه سلاء فيعقر جانيه أي لا الشوك لعل السلاء هنا. وقد يحمد الأصل منه مع ضعفه مثل ما تحمل النخلة أو أكثر وليس هو شاق المصعد. ذكره المنذري. المنذري ايش يقول؟ قال سمي الكرم كرما. قد سميت؟ سمي الكرم كرما لكرمه وذلك أنه ذلل لقاطفه وليس عليه سلاء فيعقر جانيه. سلاق؟ سلاء بالهمزة. بالهمزة سلاء. فيعقر لعل السلاء ظاهر الشوك أو الشيء الذي يؤذي. نعم هذا هو. نعم. وليس عليه سلاء فيعقر جانيه أو جانيه. وقد يحمل الأصل منه مع ضعفه مثل ما تحمل أو تحمل النخلة أو أكثر وليس هو شاق المصعد كالنخل ونعم وأكله أو وأكله غضا ويابسا وادخاره واتخاذه طعاما وشرابا وكل شيء كثير فقد كرم. والأصل في كرم تسكن الراء منه وقيل سمته العرب كرما لأن الخمر المتخذة منه تحث على الكرم فلما حرمها الشرع نفى عنها اسم المدح. وإيش؟ قال سمته العرب كرما لأن الخمر المتخذة منه تحث على الكرم فلما حرمها الشرع نفى عنها اسم المدح ونهى عن تسميتها بذلك لئلا تتشوف إليها النفوس التي عهدتها قبل. وقصر هذا الاسم الحسن أو وقصر لئلا تتشوف إليه النفوس. طيب المهم الحديث صحيح. اي نعم حديث صحيح رجعه مسلم في صحيح هذه محمد بن سيرين لا تسموا العنب كرما فإن كرم الرجل المسلم. والبخاري والشيخان هذه الواخر لا تقول الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. طيب ما شو كلام الشارع عليه شو هنا قال الكرم هنا قال يوسف بمبالغة على طريق رجل عادل قصد كرم يستوي فيه المذكر المؤنث وجمع يقال له كرم امرأة كرم. ويطلق أيضا الحائط من العنب دل عليه ما أخرجه الطبراني البزان حديث سمرة فيها أن اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من أجل ما كرمه الله على الخليقة، وأن كنت على الحيطة من عام الكرم الحديث. قولوا حفظ المنطق، حفظ المنطق يعني، وهذا باب حفظ المنطق، نطق هم به، والنطق بالضم اسم منه، والمعنى أن الرجل أن يحافظ، أن للرجل أن يحافظ في المنطق ويراعي في الكلام، فلا يتكلم ولا ينطق بما تشتهي نفسه، بل لابد أن يستعمل في كلامه الألفاظ الواردة في كتابه والسنة، ويجتنب الألفاظ الجاهلية، ومن العبارات التي ظاهرها مخالفة الأدب والمروءة. هل قلت ولا حل لصغار المؤمن في هذا الأبواب والأبواب التالية؟ أكثرها داخل تحت هذه الترجمة، أي حفظ المنطق، والله أعلم. لا يقول أحدكم للكرب أي العنب أو الحائطة هذا هو المناسب، ولكن قولوا حدائق الأعناب. قال الخطاب بن عالم إنما نهاهم هذه القراءات، إنما نهاهم عن النبي عن تسمية الأشجار كرما، لأن مشتق عندهم من الكرم، والعرب تقول رجل كرم بمعنى كريم، وقوم كرم أي كرام، فأشفق صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم بأحسن أسمائها، فأحب أو فأشفق يدعوهم، هو في الباب حديث واحد أحسن أسمائها إلى إلى، فأشفق صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم أن يدعوهم أحسن أسمائها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها، فسلب هذا الاسم وجعله صفة للمسلم الذي يتوقع شربها ويمنع نفسه الشرى فيها عزة وتكريمة. طيب ما تكلم عليها ابن القيم حسن عليك في له كلام فقهي فيها، الشارح ما تكلم، شوف كلام ابن القيم، ابن القيم حسن الله عليه قال الأغلب يعني النهي للتنزيه، لأنه جاء ما يدل على الجواز، فيكون النهي يحمل على كراهة التنزيه. ابن القيم هنا الكلام وليس في موضوع. طيب شو كلام ابن القيم؟ قال الشيخ صلاح الدين القيم رحمه الله، لكن لم الكلام نعم. قال ابن القيم رحمه الله: العرب سمت شجر العنب كرما لكرمه، والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد وسهولة تناولها من الكريم. كثرة إيش؟ قال العرب سمت شجر العنب كرما لكرمه، والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد وسهولة تناولها من الكريم. لسهولتي. لسهولة تناولها من الكريم. نعم. إيه نعم، هنا ضبطها بالواو. ومنه قوله تعالى. ومنه قوله تعالى: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وفي آية أخرى: من كل زوج بهيج. فهو كريم في مخبره، بهيج في منظره، وشجر العنب قد جمع وجوها من ذلك وأطال. قال منها تذليل ثماره لقاطفه، ومنها أنه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه، ومنها أنه ليس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره، ومنها أن الشجرة الواحدة تحمل منه مع ضعفها ودقة ساقها أضعاف ما تحمله غيرها، ومنها أن الشجرة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعها، والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت ويبست جملة. ومنها أن ثمره يؤكل قبل نضجه وبعد نضجه وبعد يبسه، ومنها أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة كالدبس والخل ولا يتخذ من غيره، ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا يتخذ من غيره، وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة، ومنها أنه يدخر يابسه قوتا وطعاما وأدما، ومنها أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال، فلم يفرط إلى البرودة كالخوخ وغيره، ولا إلى الحرارة كالتمر، بل هو في غاية الاعتدال إلى غير ذلك من فوائده. فلما كان بهذه المنزلة سموه كرما، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن من البر وكثرة الخير أعظم من فوائد كرم العنب، فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه.

وإن كان العنب يسمى كرما. نعم. ابن رسلان قال ومثل الحديث الذي بعد سيأتي لا يقول أملك ربي وربتي ولا يقول عبدي وأمتي، كذلك للتنزيه الحديث اللي بعده كما ولنقف عليه إن شاء الله. نقف على هذا في يعني الكلام. نعم. ابن رسلان قال وهذا النهي على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق. هذا كلام من؟ ابن رسلان. نعم صحيح. وهذا النهي إيش؟ على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء العتمة. نعم. فإنها في كتاب الله العشاء. نعم. يعني النهي عن تسمية العشاء العتمة للتنزيه، يعني ليس للتحريم. كذلك النهي عن تسمية العنب كرما تنزيه، يعني قلب المسلم أولى بهذا أكثر خيرا منه. كذلك لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولا يقول فتاتي وفتاتي للتنزيه، ليس للتحريم كما سيأتي. أحسن عليكم. ما حكم قول رمضان كريم؟ أه؟ قول رمضان كريم. ذكر ابن القيم هنا في أول كلامه أن فيه قال من كل زوج كريم. أه؟ والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد وسهولة تناولها من الكريم، ومنه قوله تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. إيش؟ أول كلام ابن القيم أحسن عليكم. والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد وسهولة تناولها من الكريم، ومنه قوله تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وفي آية أخرى من كل زوج بهيج فهو كريم في مخبره بهيج في منظره. هل يحمل على مثل هذا قولهم رمضان كريم؟ نعم، لما فيه من الخير والبركات والأجر والثواب. كلمة مشتركة، كلمة مشتركة تطلق على الله وعلى غيره، مثل العزيز والحكيم والكريم. ليست يعني ما يقال أنها خاص بالله. الكريم من الأسماء المشتركة، مثل العزيز والحكيم والحي. الله تعالى له الكمال والمخلوق له ما يناسبه. كنا بعضهم نهى عنها لأن قد يفهم منها بعض الناس أن الشهر هو الذي يعطي الخير والبركة. لا، الشهر ليس كالإنسان إذا كان عزيز أو كريم. يعني تسمية الشهر ليس تسمية لما فيه، لما فيه من الخير والبركة للمؤمن الذي يعمل فيه الطاعات. هذا معروف. كان شيخ مثل منع يعني بعض المشايخ منع بعض المشايخ تكلم في منع. وش ذلك؟ على هذا، على أنه لا يقال على شهر كريم بذاته، خلاف أن يقال لرجل كريم أو رحيم أو الرحمن المختص بالعبد. لكن الشهر أنت تقول على شهر كريم رمضان كريم. رمضان يعني الله هو مفعول فيه كريم، يوصف به الله سبحانه وتعالى. هو اللي فعل الكرم في هذا الشهر وضاعف الحسنات وفتح باب الرحمات. أذكر الشيخ معتمد له لأنه في كأنه له في كلام هذا ذكري له ما عاد يظهر أنه يقول رمضان كريم، عبارة مشهورة في كل دول الإسلام رمضان كريم. نعم. أحسن عليكم. في كلام الشيخ ابن عثيمين قال سئل رحمه الله حينما يقع الصائم في معصية من المعاصي وينهى عنها يقول رمضان كريم، فما حكم هذه الكلمة وما حكم هذا التصرف؟ فأجاب رحمه الله حكم ذلك أن هذه الكلمة رمضان كريم غير صحيحة، وإنما يقال رمضان مبارك وما أشبه ذلك، لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما، وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل وجعله شهرا فاضلا ووقتا لأداء ركن من أركان الإسلام. وكأن هذا القائل يظن أنه لشرف الزمان يجوز فيه فعل المعاصي، وهذا خلاف ما قاله أهل العلم بأن السيئات تعظم في الزمان والمكان الفاضل عكس ما يتصوره هذا القائل، وقالوا يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في كل وقت وفي كل مكان، لا سيما في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة. من ما أجازها بالتأويل بأن الله جعل فيه الكرم جعل فيه الجود، هذا هو تأويل بعض الناس. لكن هل له وجه أو ليس له وجه؟ كناية. ها؟ كناية. هو هذا العلماء مجاز بعض المنع هذا. لكن المسألة على نعم نعم يعني لأن الله يجود فيها على عباده. هو جزما يعني يريدون الله عز وجل، لكن باب اللفظ هم يقول لا ينوع عن اللفظ كريم كريم يعني. والله على كل محل محل محل تأمل ترك التورع. أحسن الله إليكم. في الحديث السابق زعموا شعيب ذكر الرواية التي فيها تصريح بالسماع، لكن قال إن هي وهم. وهم وهم. نعم قال وقد روى هذا الحديث عن الأوزاعي وكيع والضحاك لم يذكر سماعا لأبي قلابة من حذيفة، ورواه الوليد بن مسلم كما سيأتي في التخريج فذكر فيه سماعا بينهما وهو وهم. مصارعة ضعيفي زعمت ايش؟ زعمت سخيمة تستغلب ربها ولا غلب ان غالب الغلاب. طيب وش زعمت كلمة زعمة؟ ايه زعمت كلمة زعمة تأتي لها معاني، لكن تأتي بمعنى قال زعم معنى القول، مثل قول السائل الذي سأل جل النبي وقال زعم رسولك ان الله فرض علينا 5 رجل وقال صدق، وتأتي مع الكذب من زعم الذين كفروا لن يبعثوا. والشيخ الألباني لها معاني تأتي لها وتأتي لها على حسب السياق. الشيخ الألباني بعد أن خرج الحديث ذكر أن في القرآن لم تأتي إلا في سياق الذم. وهي زعم لكن جاء في السنة، جاء في السنة الحديث الصحيح وزعم رسولك أن الله وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال صدق، زعم رسولك أن الله فرض علينا صيام شهر في السنة قال صدق، يأتي في السنة الزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الكذب. صبغيك عندما يقولون يطلقون على شجر التين يسمونها كرمة كرمة تنيف التين اي نعم شجر تختلف شجر التين يسمونها كرمة، فهل تدخل في النهي ولا ما والله ما لكن يمكن تسوية حادثة فيمكن في القرون المتأخرة، لكن سابقا ما كان يسمى التينكر أكثر منه اختص. نعم إذا كانت العلة خمر ولا ما يشبه هل تنتفي إذا ذكر الخمر؟ لا الصواب أنه كان العلة الصواب أن المؤمن يعني أولى بهذا الاسم، وإن كان يجوز أن يسمى بهذا الاسم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كلما شديد الذي يصنع الناس على سرعة، لكن أولى منه الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس المسكين الذي ترد التمرة وتغلق النقاء، إنما المسكين الذي يعني هذا مسكين ولكن هذا أولى منه. سموا الكرم يعني الشام عندنا يسمون خاصة العنب عندنا يكثر جدا. سموا الكرم. ايوه لا بس جائز لان النهي للتنزيه ليس عرفنا استغنى موضوع الكرم ما نعرف الا اسم كرم اي ولا بس ما تعرف اسم علب نسميه علب لكن يعني كرم نسميه المكان الذي فيه العنب نسميه كرم. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.